إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك برواية الدورية بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سور لقمان والسجدة والأحزاب. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك وتعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 20 من سورة الأحزاب برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وهو محسن سكن الهاء وقلل الوثقى هكذا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. قرأ الدوري بنصب البحر عطفا على اسم أن هكذا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أمال الدوري صبار هكذا: إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور. وقرأ قوله تعالى: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام بتخفيف ينزل هكذا: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. من سورة السجدة قرأ قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بإسقاط الهمزة على القصر والمد هكذا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. قرأ الدوري بإسكان اللام بدل من كل بدل اشتمال بمعنى أحسن خلق كل شيء، فالضمير يعود على كل. هكذا: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقرأ قوله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال هكذا. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. من سورة الأحزاب قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا. قرأها بياء الغيب هكذا: إن الله كان بما يعملون خبيرا. قرأ الدوري: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون بحذف الياء وتسهيل الهمزة مع المد والقصر، أو بالياء الساكنة بدل الهمزة فيمد مدا لازما، وإذا وقف عليها فبالياء الساكنة مع المد الطويل، أو بالتسهيل مع الروم مع المد والقصر هكذا. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم.